سائل يقول ما الفرق بين الشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ الشرك والأكبر والشرك أخص من الكفر. كيف؟ لأن هناك كفر من لا يؤمن بإله، الشيوعية والملحدون لا يؤمنون بإله وهم كفرة، والشرك أن تشرك مع الله إلها آخر. فالشرك أعم أخص من الكفر، والكفر أعم من الشرك.